بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الوقف. كتاب الوقف، شيخ حسام اعرض ما تيسر تحت هذا العنوان من شرح الشيخ، بارك الله فيك. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: كتاب الوقف هو لغة مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس وسبل. وسبلين، يعني في المغرب يسمونها الحبوس. أي نعم، وكله بمعنى واحد، حبس وأحبس وسبل ووقف بمعنى واحد، هذا في اللغة. نعم. قال في الاصطلاح: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم. هذا تعريفه اصطلاحا، وهو من القرب المندوب، وهو من القرب المندوب إليها، يعني من القرب إلى الله عز وجل المندوب إليها، من عمل به أجر. نعم. قال: ودليله السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد، أو ولد صالح يدعو له. أي نعم، رواه مسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا الشاهد الوقف، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. نعم. والمراد بالأصل في قوله تحبيس الأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقاء مستمرا. أي نعم، المراد بالأصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقاء مستمرا، يعني نعم، كالدار تبقى عينها وسكناها منفعة، أو النخل يعني الشجر الذي يبقى مدة طويلة، تبقى النخلة وكل سنة تثمر فتسبل ثمرتها ويبقى أصلها. نعم. قال: واشترط لصحة الوقف خمسة شروط. قال: الأول أن يكون في عين معلومة يصح بيعها. أي نعم، أن يكون في عين معلومة يصح بيعها. نعم. الثاني أن يكون على بر كالمساجد والقناطر والأقارب. أي نعم. الثالث أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا أو شخص كذا أو شخص أو كيزيد مثلا. كزيد مثلا إما على مسجد كذا يعينه أو شخص كزيد مثلا وقفت على زيد معين. قال الرابع أن يكون منجزا غير منجزا أن يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت. أي نعم. المؤقت لا يصح وقفه، والمعلق معلق بالموت، معلق بزمن، هذا أيضا لا يصح، يصير وصية. إن كان معلق بالموت يصبح وصية. قال الخامس أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه. أي نعم، يعني عاقل رشيد. قال ويصح بالقول، أي القول الدال على الوقف. أي نعم. وبالفعل الدال يعني عليه، وقفت كذا، حبست كذا، هذا القول الدال على الوقف. نعم. وبالفعل الدال عليه، أي على الوقف عرفا. أي نعم. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. هذه أمثلة للفعل الدال على الوقف. أي نعم. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، فهذا الفعل دال على الوقف. نعم. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت من الأبد. القول الدال على الوقف قسمان. قال القول الدال على الوقف قسمان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ، وقفت وحبست وسبلت، والكناية ثلاثة ألفاظ، تصدقت وحرمت وأبت، والصريح ما لا يحتمل غير الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. هنا. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. أيه. لأنها لفظ محتمل. الكناية يعني لفظ محتمل، فتشترط النية مع الكناية. نعم. فلإزالة هذا الاحتمال اشترط اقترانها بأحد ثلاثة أمور. أي نعم. إما النية، أي نية الوقف، فلو قال ما نويت الوقف لم يصر وقفا. وإما اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية التي مر بيانها قريبا. أي نعم. وقفت، حبست، سبلت، تصدقت، حرمت. أي نعم. أبت. نعم. وإما اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع ولا تورث. أي نعم. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. أي نعم. فلا يصح وقف ما لا نفع فيه. نعم. ولا ما نفعه غير دائم، ولا وقف شيء غير معين كعبد ودار في الذمة. أي نعم. ولا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام ونحوه. اي نعم، هذا يصير صدقة خلاص ما يصح وقفها. نعم، ما له أصل، الطعام يأكله ينتهي. وقوله كعقار وحيوان مثال لما تتوفر فيه الشروط. أي نعم. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب. أي نعم. أي إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود به التقرب إلى الله. المقصود به التقرب إلى الله. لأن المقصود به التقرب إلى الله، فإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. نعم. من مسلم وذمي. سواء كان القريب الذي وقف عليه مسلم أو كافر ذمي. أي سواء كان القريب مسلما أو كافرا ذميا، لأن القريب الذمي موضع قربة. نعم. ولأن صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي. أي الذمي يصح يوقف عليه إلا أن يكون حربيا، يعني بالأدلة، لأنه موضع قربة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن الحربي المحارب ما يوقف عليه. ولأن صفية وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي لأنه غير محارب، يعني يوقف لا يوقف يعني منزل يسكنه، أصل المنزل باقي. أي. إيه. لكن هذا القريب الذمي يسكنه ينتفع به. أي. إيه نعم. قال غير حربي. غير حربي. غير حربي. مسلم وذمي غير حربي، يعني محارب ما هو بحربي القبيلة. إيه نعم. فالكافر الحربي لا يصح الوقف عليه. صح. لأن الواجب قتله مع الإمكان، والوقف يراد للبقاء. أي نعم. وكنيسة، الكنيسة متعبد اليهود والنصارى ما يوقف عليها. نعم. ونسخ التوراة، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. نعم. فلا يصح الوقف على هذه الأشياء لأنه إعانة على معصية. نعم. وكذا الوصية فلا تصح إلا فيما يصح الوقف عليه. أي نعم. الوصية برضو ما تصح وصية إلا فيما يصح الوقف عليه. أي نعم. نعم. والوقف على نفسه، أي لا يصح الوقف على نفسه لأنه لا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. أن يملك نفسه. أن يملك نفسه من نفسه، والوقف تمليك. على قول. أي نعم. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه مما كان فيه الوقف على غير جهة. نعم. أن يكون على معين يملك لا يملك. يملك. أي أن يكون على معين يملك. لا ملك ولا حيوان وقبر وحمل. لا ملك وحيوان وقبر وحمل. الملك ما يملك من الملائكة. أي والحيوان. أي نعم. يعني معين يملك، إذا قال حيوان مطلق اسم جنس، وش هو الحيوان؟ بقرة ولا جمل ولا. أي نعم، يعني اسم جنس. وحمل، الحمل أيضا يعني لا يصح بيعه، حبل الحبلة، وله معين. يمكن يخرج ميت. اين؟ قال وهذه الأشياء لأن هذه الأشياء لا تملك. لأن هذه الأشياء لا تملك. والوقف تمليك. والوقف تمليك فلا يصح على مجهول. المجهول ما يملك. نعم. لا قبوله ولا إخراجه عن يده. أي نعم. أي لا يشترط قبول الموقوف عليه لو كان معينا. ولو كان معينا. ولو كان معينا. يعني يصح الوقف على معين ولو لم يقبل الموقوف عليه. ولا يشترط إخراجه عن يد الواقف فيجوز بقاؤه بيده. أي نعم. الوقف ما يشترط إخراجه عن يد الواقف فيجوز بقاؤه بيده. أي نعم. قال فصل في بيان حكم ما يشترطه الواقف في وقفه. نعم. قال ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب العمل بها لم يكن الاشتراط ولو لم يجب العمل بها لم يكن لاشتراطها فائدة. أين؟ في جمع كالوقف على أولاده وأولاد أولاده لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم. أين؟ وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا ويقدم منهم الأفقه أو المريض ونحو ذلك. نعم. وضد ذلك وهو التأخير بأن يقف على بني فلان بعد بني فلان. واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء أو الصلحاء أو الفقراء فيختص بهم. يختص بهم. نعم. أو عدمه بأن يطلق فيعمهم وغيرهم. نعم. وترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. نعم. فيصير الاستحقاق مرتبطا بطنا مرتبا مرتبا بطنا بعد بطن. مرتبا بطنا بعد بطن. يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم مرتب بطنا بعد إذا فني هؤلاء يأتي يحل محلهم الذين بعدهم. قال ونظر بأن يقول الناظر الناظر فلان. أين؟ فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها. أي نعم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما. نعم. قال وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط أي لم يشترط وصفا في الموقوف عليه استوى الغني والذكر وضدهما. أي نعم. استوى الغني والفقير والذكر والأنثى. يعني إذا ما اشترط وصف. نعم. أي الفقير والأنثى أي الفقير والغني والفقير والذكر والأنثى. قال أي الفقير لعدم ما يقتضي التخصيص. نعم. أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص. يعني والنظر في القسمة, في القسمة مثلا أو في السكن. يعني في السكن مثلا المرأة لها مثل الرجل. أي في الوقف إلا أن يقول الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم. حتى إذا وقفها مبلغ لهم بالسوية. إلا أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خصص. إذا خصص. نعم. بخلاف الميراث. نعم. صلى الله عليه. قال والنظر للموقوف عليه إذا لم يشترط النظر لأحد فهو للموقوف عليه. أي نعم. النظر للموقوف عليه إذا لم يشترط ناظر آخر وهو الناظر الموقوف عليه. إذا لم يشترط النظر لأحد فهو للموقوف عليه إذا كان معينا لأنه ملكه وغلته له. والنظر معناه ولاية الوقف، وإن لم يكن الوقف على معين، كما إذا كان على المساجد فالنظر عليه للحاكم أو من ينوبه أو من ينيبه. نعم، هي غير الموقف عليه، أحيانا يكون غير الموقف عليه إذا عينه الواقف. فلان ناظر، أي معنى النظر ولاية الوقف، يعني فإن لم يكن الوقف على معين له أن يلي ما وقف عليه، كما إذا كان على المساجد شيء عام مصلحة عامة، فالنظر في المصالح في هذه المصلحة العامة للحاكم، يقصد بالحاكم القاضي. القاضي يعين ناظر، هو يعين القاضي، أي القاضي يعين ناظر. شوف المحاكم الآن يعني مكتظة بطلب النظارة. أي نعم، فالنظر عليه للحاكم أو من ينيبه، يعني أو من ينيبه. القاضي لم يكن هو الحاكم فهو نائب، يعني إذا ما عين الوقف لشخص، وقف على شيء عام، وقف على شيء عام مصلحته عامة ولا عين ناظر، أي فالنظر للحاكم أو من ينيبه. قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور، لولده الذكور والإناث بالسوية. بالسوية، الأنثى واحد والذكر واحد، هذا مسألة الوقت بالسوية. نعم، ما هم مثل الميراث، لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية. نعم. ثم ولد بنيه، أي ثم بعد أولاده يكون الوقف لولد بنيه، لأنهم يدخلون في ولده دون ولد بناته، دون بناته، أي دون ولد بناته، أي دون ولد بناته، فلا يدخلون في الوقف على الأولاد لعدم دخول في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أي نعم، أولاد الأولاد هم أولاده، لكن أولاد البنات أولاد الأجانب. أي نعم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. أي نعم، فيدخل في هذا الوقف ولد البنين دون ولد البنات. أي نعم، لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، والصحيح أنهم يدخلون في الأولاد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد. أي نعم، أي نعم، بأدلة. الحسن والحسين من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد بنته، وأيضا عيسى عليه السلام من بني إسرائيل وهو ولد مريم، دال على قدرة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، مظاهر لقدرة الله. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نعم. قال: ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع للذكور، قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. أي أم له البنات ولكم البنون، يعني الذكور البنون، فخص لفظ البنون بالذكور. فإذا قال يعني على بنيه أو بني فلان خص الذكور. هنا إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء. إذا قال بني يعني بني علي بني تميم بني يعني قبيلة يدخل فيه النساء. هنا لأن اسم القبيلة يشمل ذكرهم وأنثاهم. نعم. دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها وإنما ينسبون لآبائهم. نعم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم. إذا وقف على قرابته أو أهل بيته أو على قومه فلا يتجاوز أولاد جد أبيه. أي نعم. وذكرهم وأنثاهم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. أي نعم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. أين أي التسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به. أين فوجب العمل بمقتضاه، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، أي إذا لم يمكن تعميمهم والتسوية بينهم. يعني ما يمكن حصرهم. أي نعم. لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس. نعم. وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. أي نعم. يعني فصل. إذا ما أمكن حصرهم يقف على واحد شخص منهم. إيه. أي نعم. يجعلها في شخص أو في أشخاص منهم إذا لم يمكن حصرهم. أما إذا أمكن حصرهم 10 وأقل معروفين أو حتى 100 فبينهم بالتساوي. قال: فصل في بيان لزوم الوقف وحكم بيعه أو إبداله. نعم. والوقف عقد لازم بمجرد القول الصادر من الواقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها من واقف أو غيره، لأنه مؤدب. يعني إذا وقف الواقف ما يقدر الواقف يقول خلاص أنا هونت. اي نعم. يعني اذا وقف خلاص. اذا وقف نعم، وقف منجز. اي نعم. قال: ولا يباع الا ان تتعطل منافعه بالكلية. اذا تعطلت منافعه بالكلية. نعم. كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف. نعم. او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع حينئذ. نعم. لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد. نعم. فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. نعم. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف ولأن في ذلك تأبيدا للوقف. نعم يعني يشتري مثله دار ايه مثله كان الثمن أقل مثلا على قدر الثمن يأخذ يعني بقدر المال بقدر الثمن اي نعم يمكن الثمن زايد في وسط البلد يعني يشتري في خارج البلد اي نعم. قال ولو أنه مسجد وآلته لا ينتفع به في موضعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله وتباع آلته من الخشب وغيره ويصرف ثمنها فيه أو في مثله. نعم. وما فضل عن حاجته من حصره ونفقته يعني من البساط والفرش من حصره ونفقته أو خشبه ونحوه. نعم. جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له في جنس ما وقف له. نعم. جاز صرفه إلى مسجد آخر وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين الفاضل. والصدقة به على فقراء المسلمين أي وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين كالوقف المنقطع. نعم. ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. فصرف إلى المساكين يعني فصرف إلى المساكين. صاد مسجد إذا مسجد يعني تعطل ما حد يصلي فيه أي. أو مسجد ثاني أو أي نعم يباع وثمنه في مسجد آخر وإذا فضل شيء عن البسط وعن ما يحتاجه المسجد يصرف إلى المساكين. باب الهبة والعطية. قال باب الهبة والعطية أي بيان أحكام الهبة والعطية وتصرفات المريض. والهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره. والعطية هنا هي الهبة في مرض الموت وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هذا تعريفها شرعا. وقوله نعم يتبرع نعم يتبرع لغيره اي نعم ما يتبرع للكلب دول كافرة تبرعوا لكلابهم الله المستعان. الكلب الذي نعم يكفن بالبطانية عقول الحمد لله. نعم. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره من العقلاء الذين يتصرفون الناس. أي شخص ما يقتصر أي شخص ذكر أنثى هنا. قال تعريفها شرعا. قال وقوله غيره منصوب على أنه مفعول تمليك. نعم. وخرج بقوله التبرع عقود المفاوضات كالبيع المعاوضات عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. إيه البيع فيه معاوضة والإجارة فيها معاوضة لكن هذا بلا عوض تبرع. إيه وخرج بقوله تمليك ما فيه إباحة من غير تمليك كالعارية. أي نعم العارية ما هي بتمليك لكن إباحة الانتفاع بها وردها فيما بعد. نعم. وخرج بقوله المال ما ليس بمال كالكلب وجلد الميتة. أي نعم. وخرج بقوله الموجود المعدوم فلا تصح الهبة في هذه الأشياء. المعدوم ما تصح هبته معدوم كاسمه معدوم ما تصح ما يصح أن يهب معدوما. نعم. وخرج بقوله في الحياة الوصية. أي نعم. لأنها تبرع بعد الموت الوصية تبرع بعد الموت. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. أي إن شرط الواهب في الهبة عوضا معلوما فهي بيع بلفظ الهبة. فيعتبر لها أحكام البيع من خيار مجلس وشفعة وغيرهما. نعم. ولا يصح مجهولا، أي لا يصح أن يهب شيئا مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع للجهالة وتعذر التسليم. نعم. إلا ما تعذر علمه، أي فتجوز هبته، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح ذلك للحاجة. أي نعم. يعني إيش؟ قال اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، لا يتميز مال واحدهما، فيقول أحدهما ترى لك حقي لك. أي نعم. أي نعم، لشريكه يعني، لرفيقه. قال والحمل في البطن. ها؟ كذلك الحمل. الحمل في البطن ما ما يصح. كان يموت. ما يصح هبته مجهول. أو السمك في البحر أو الطير في الهواء. أي ما يصح التبرع بهذا، لأنه لا يقدر على ولا يدرى هل يخرج سليم أو ما يخرج سليم أو هنا. ولا يصح بيعه أيضا حبل الحبلة. أي نعم. قال وتنعقد بالإيجاب والقبول. الهبة، أي تنعقد الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له، بأن يقول مثلا وهبتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت. أي نعم. صلى الله عليك. يشترط أن يكون موجودا. يقول وهبتك، يخاطبه فيقول الثاني قبلت. بصيغة الغائب يقول وهبت فلان كذا. اي اذا لم يقبلها فلان خلاص ما تصح، لكن لو قال انا قبلت يبلغه الخبر ويقبلها خلاص. هنا قال والمعاطاة الدالة عليها، أي وتنعقد الهبة أيضا بالمعاطاة الدالة عليها. والمعاطاة هنا فعل يدل على الهبة وإن لم يحصل إيجاب ولا قبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. قال ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها. ويأمر سعاته. سعاته نعم، بأخذها وتفريقها. وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم. وتلزم بالقبض بإذن واهب، أي تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له أو نائبه بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. نعم. وقبل القبض بإذن الواهب وقبل القبض بإذن الواهب ليست لازمة. ليست لازمة. نعم. فللواهب الرجوع فيها. الرجوع فيها. لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذا جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية. أين؟ فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. نعم. إلا ما كان في يد منتهب، أي إلا ما كان من الهبة في يد منتهب كوديعة وعارية، فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد العقد. نعم. ولا يحتاج إلى إذن واهب لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. ولا يحتاج يعني القبض إلى إذن واهب لأن قبضه عنده عارية، فقبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه، أي إذا مات الواهب قبل القبض فوارثه يقوم مقامه في إمضاء الهبة والرجوع فيها قبل الاستلام. ها؟ يقول إذا مات الواهب قبل القبض فوارثه يقوم مقامه في إمضاء الهبة والرجوع فيها. في إمضاء الهبة والرجوع فيها إذا لم يكن قبضها الموهوب أو المتهب، فللوارث أن يقول خلاص حولنا. أين؟ ومن أبرأ غريمه من دينه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته من الدين الذي أبرئ منه. أين؟ ولو لم يقبل، أي ولو رد الإبراء ولم يقبله صح الإبراء وبرئت ذمته من الدين لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول. نعم. وتجوز هبة كل عين تباع لأن الهبة تمليك في الحياة فصحت فيما يصح فيه البيع. وكلب يقتنى، أي يجوز اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية فتجوز هبته لأن ذلك من باب التبرع ونقل اليد عنها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فصل يبحث في هذا الفصل أحكام العطية ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها. قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. بقدر إرثهم. بين أولاده فيها وجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. نعم. بأن يعطي الذكر منهم مثل ما يعطي الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حالة الموت. نعم. فإن فضل بعضهم أي بعض أولاده بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه دون غيره سوى برجوع أو زيادة يعني زيادة للباقين المفضولين يزيدهم حتى يتساوون، أو يرجع أي وجب عليه أن يسوي بينهم بأحد أمرين: إما أن يسترجع ما فضل به أحدهم أو خصه به، وإما أن يزيد المفضول ليساوي الفاضل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. فإن مات قبله ثبتت، يعني قبل التسوية. نعم. أي إذا مات الواهب قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبتت العطية فليس للورثة الرجوع على المعطي. نعم. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، أي المقبوضة لحديث ابن عباس مرفوعة: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. نعم. إلا الأب فله الرجوع مطلقا قصد التسوية أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. لكن استمع، لكن يشترط لجواز رجوع الأب وصحته أربعة شروط. أربعة شروط، نعم. الأول أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، في ملك الولد، نعم. الثاني أن تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس فليس لوالده الرجوع. أين الثالث؟ أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن كالسمن والكبر وتعلم صنعة. أين إذا زادت يعني العين الموهوبة خلاص ثبتت ما يجوز الوالد يرجع، نعم. الرابع ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع. أي نعم. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. أي نعم. لحديث عائشة مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. ولحديث أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجة. وليس للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يضر به أو يحتاجه، لحديث لا ضرر ولا ضرار. اي نعم. عاد كيف إذا أخذ من مال ولده وأعطاه إخوانه؟ هذه أشد يعني حرمة. إذا كان ما يأخذ من مال ولده ما يضر به أو يحتاجه، يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ولده، حرام ما يجوز له. فكيف إذا أخذ من مال ولده ليعطي إخوانه؟ هذا يورث الله. أي نعم. لا ضرر ولا ضرار، يعني بعض الآباء شوي قد يأخذ من مال ولده بحجة أنت ومالك لأبيك ووزع على المحبوبين الباقين. أي نعم. إذا كان هو ترف عنده مال يعني أخوانه فقراء يعني أي، وأخذ الأب حتى يعطي إخوانه، ما يصلح هذا، ما يأخذ إلا بطيب نفس الغني هذا، يعطيهم أخوهم، يعطيهم زكاة، يعطيهم هبة، أما الأب يأخذ من ولده ليعطي إخوانه، يأخذ الأب من ولده لحاجته هو، ما لا يضر بولده وما لا يكون في حاجة ولده. إذا كان محتاج له ولده، له سيارة ما عنده سيارة غيره، يجي الأب ويصادره، هذا ما يصلح. أي نعم. يأخذ الأب السيارة الثانية ليركبها الأب ما يأخذها حتى يعطيها أخوه. أي نعم. ولا يحتاج للسيارة الثانية، يمكن عنده سيارتين لكن كلها يحتاج لها. أي نعم. على كل حال إذا كان الولد يحتاج للسيارتين، حاجة الولد أو لا، أي المفروض أن الولد يبر أباه. أي نعم. ويحمله، نعم. لا، إذا كان الولد أعطى أبوه، بر أبيه بمال، ما في باس، يعني الولد بر أبيه بمال، هذا غير ما يكون الأب اغتصب من الولد. يعني قد يأتي بعض الآباء يكون عنده تعدي فيغتصب الابن ويوزع على اخوانه تختلف عن كون الابن نفسه أعطى أباه عطية من طيب نفسه، فللأب أن يتصرف بها، يعطيها إخوانه، يعطيها أين أعطيه كامل المبلغ ولا بعض المبلغ، قسمها أين صلى الله عليه. القصد أنه هذا الابن أعطى أباه من طيب نفسه، فللأب أن يتصرف أين. لكن الشيء الذي يأخذه الأب من غير رضا الابن، يعني يأخذ ما يحتاج إليه الأب من غير ضرر بالابن ومن غير أن يأخذ ما يحتاج إليه الابن. أي نعم. حسن الله عليك. نعم نعم. قال: فإن تصرف في ماله، أي تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبضه، لم يصح تصرفه. أي نعم. ولو فيما وهبه له، أي لولده وأقبضه إياه، فحكمه حكم مال الولد، لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه. أين؟ ببيع أو عتق أو إبراء، أي إبراء غريم، أي إبراء غريم ولده من دينه. لم تصح كل هذه التصرفات، لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فلا يصح تصرف الوالد فيه قبل تملكه وقبضه، لأنه حينئذ تصرف غير شرعي. أين؟ أو أراد أخذه قبل رجوعه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه فيه بالقول كرجعت فيها، لم يصح التصرف، لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية، وإنما يحصل بالقول. أين؟ أو تملكه بقول، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح، أي أراد الوالد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. أين؟ بل بعده، أي بل يصح تصرفه في مال ولده بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. نعم. لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه الخلال. نعم. إلا بنفقته الواجبة عليه، يعني الولد يطالب أباه بنفقته الواجبة على الأب إذا كانت واجبة. نعم. فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. أي إلا بنفقة الولد الواجبة على أبيه لفقر الولد وعجزه عن التكسب لضرورة، فللولد مطالبة أبيه بها والمطالبة بحبسه عليها إن لم يؤديها لضرورة حفظ النفس. لضرورة حفظ النفس. نعم. فائدة: تحصل مما سبق أن للأب الأخذ من مال ولده بستة شروط. أين؟ الأول: أن يكون فاضلا عن حاجة الولد. أن يكون فاضلا عن حاجة الولد. نعم. الثاني: ألا يعطي ما أخذه لولد آخر. يعطي ما أخذه لولد آخر. نعم. الثالث: ألا يكون ذلك في مرض موت أحدهما. أي نعم، لأنه تصرفات المريض مرض الموت غير نافذة. أي نعم. ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. نعم. أن يكون